عندك يا عبد الرحمن الكلب يقطع الصلاة أو ما يقطع الصلاة؟ نعم صحيح، الكلب الأسود مقيد بالأسود، أحسنت. أما الكلب على الإطلاق فلا يقطع الصلاة، لحديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه فإنه سأل رسول الله ما بال الأسود من الأحمر، فقال فإنه شيطان. وهذا من باب إيش يسمى عنده في الأصول، من باب المطلق والمقيد، فإن حديث أبي هريرة فيه إطلاق الكلب، وغير حديث أبي هريرة، وحديث أبي ذر فيه تقييد الكلب، فيحمل المطلق على المقيد، فيكون القاطع للصلاة من الكلاب هو الأسود فحسب، وأما غير الأسود فلا يقطع الصلاة. والعلة في ذلك فإنه شيطان، حديث أبي سعيد من فيه الذي استدل به الجمهور أنه لا يقطع الصلاة شيء، وأدراه ما استطعتهم صلاح. نعم فيه مجالد ابن سعيد الهمداني وهو ضعيف، وحديث أم سلمة في مرور زينب وعبد الله أو ما تفضل عمر بن سلمة بن أبي سلمة، نعم فيه ضعف، ضعفه الهيثمي رحمه الله تعالى، فيه شيء من الاضطراب، تارى عن أمه وتارى عن أبيه، وكلاهما لا يعرف سواء كان عن أمه أو عن أبيه، كلاهما مجهول. ومن ضعفه من الأئمة يتقدم ابن الغطان رحمه الله، وحديث ابن عباس وعائشة اللذين استدل بهما الجمهور وهما صحيحان. نعم حديث ابن عباس ما فيه دلالة الجمهور، فإن فيه مرور الأتان بين يدي المأمومين وليس بين يدي الإمام وسترته، وهذا لا يضر الصلاة، مرور هذه القواطع بين يدي المأمومين لا يضر الصلاة، وإنما يضر إذا مرت بين يدي المنفرد أو الإمام. أحسنت. وحديث عائشة، نعم حديث عائشة كانت ماكثة، والكلام على المار المتجاوز، أما هذا ما يضر، إذا مكث واحد وأنت تصلي إليه ما يضرك، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يدفع المار ولا يدفع الماكثين. فإذا أدلة الجمهور ما هي الخلاصة فيها؟ تفضل. صحيحها غير صريح، غير صحيحها غير صحيح، أو صريحها، صريحها غير صحيح، وصريح وصحيحها، نعم أحسنت، غير صريح، فصحيحها غير صريح، صحيحها غير صريح، وصريحها غير صحيح، هكذا صريحها غير صحيح وصحيحها غير صريح. هذا بالنسبة لأدلة الجمهور. من قال هذا؟ ابن القيم رحمه الله تعالى قال هذا في أدلة الجمهور، الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه قال فإنها قسمان، صحيح غير صريح وصريح غير صحيح، فلا تترك لمعارضة أو لمعارضة هذا ما أو لمعارضة هذا شأنه، كلام جميل، فلا تترك لمعارض هذا شأنه، لمعارض، مختصر مفيد كلام، قسمان أدلة الجمهور، صحيح غير صريح وصريح غير صحيح، فلا تترك هذه الأدلة التي فيها الدلالة على المقصود لمعارض هذا شأنه. هذا الذي انتهينا به بما تقدم، نواصل بعض المسائل التي تذكر أيضا تحت هذه الحديث ثلاثة، حديث أبي ذر، حديث عائشة، حديث ابن عباس. ومن المسائل هل يقطع الصلاة الخنزير والكافر إذا مر بين يدي المصلي؟ روى أبو داود عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى غير شيء يستره فإنه يقطع صلاته الكلب والحمار والخنزير واليهودي والمجوسي. إذا صلى أحدكم إلى غير شيء يستره فإنه يقطع صلاته الكلب والحمار والخنزير واليهودي والمجوسي والمرأة. والمرأة. قال الشوكاني: ولا تقوم بمثله حجة. قال الشوكاني: ولا تقوم بمثله. هذا حديث ضعيف أولا، هذا حديث ضعيف. قال الشوكاني: ولا تقوم بمثله حجة. وقال أيضا: قد صرح أبو داود أن ذكر الخنزير والمجوسي فيه نكارة، وهكذا اليهودي أيضا، أن ذكر الخنزير والمجوسي فيه نكارة. قال: ولم أسمع هذا الحديث إلا من محمد بن إسماعيل ابن أبي سمينة، وأحسبه وهمة لأنه كان يحدثنا من حفظه. والحديث ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود. قال: وعلته يحيى ابن أبي كثير. قال: وعلته يحيى ابن أبي كثير، فإنه مدلس على أن الراوي قد شك في رفعه، لأنه قال: وأحسبه عن رسول الله. الراوي عن ابن عباس قال: وأحسبه عن رسول الله. ابن عباس قال على أن الراوي قد شك في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله والخنزير، إلى آخره، كلام الألباني هذا، خنزير اليهودي والمجوسي، وقوله والخنزير إلى آخره باستثناء المرأة، لأن ذكرت بعد المجوسي، باستثناء المرأة منكر، فقد صح الحديث من طرق عن ابن عباس بدون هذه الزيادة. فقوله الخنزير إلى آخره باستثناء المرأة منكر، فقد صح الحديث من طرق عن ابن عباس بدون هذه الزيادة. فالحديث ثابت إلا هذه الأشياء التي ذكرت، فهذه منكرة: حمار وخنزير يهودي والمجوس. لا، الخنزير واليهودي والمجوسي دون الحمار، الحمار ثابت. الخنزير واليهودي والمجوسي هذه منكرة، لكن بهذا السند الحديث كما ترى عن ابن عباس لم يثبت، وبعض القواطع التي ذكرت ثابتة في أحاديث أخرى من طرق عن ابن عباس ثابتة بدون هذه الزيادات التي ذكرت. وروى أحمد من طريق راشد بن سعد عن عائشة قالت: يا رسول الله، أو قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقطع صلاة المسلم شيء إلا الحمار والكافر والكلب والمرأة. وروى أحمد من طريق راشد بن سعد عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقطع صلاة المسلم شيء إلا الحمار والكافر والكلب والمرأة. فقالت عائشة: لقد قرنا يا رسول الله بدواب سوء، يعني كيف يقرنها؟ معناه قرنا بالكلب والحمار والكافر، وهذه دواب سوء. لقد قرنا يا رسول الله بدواب سوء. قال ابن رجب: هذا منقطع، راشد لم يسمع من عائشة بغير شك، لأن الألباني ذكر سماع راشد بالشك، إن سمع وإن لم يسمع، إن سمع فهو ضعيف، يعني ثابت، وإن لم يسمع فهو ضعيف. فراشد لم يسمع بغير شك، يقول ابن رجب. قال ابن رجب: هذا منقطع، راشد لم يسمع من عائشة بغير شك، ووهم في ذلك، نزل كلام ابن رجب، ووهم في ذلك، وإنما الصحيح ما رواه أصحاب عائشة الحفاظ عنها، أنه ذكر عندها ذلك، أنه ذكر عندها ذلك إن حمار الكلب، فقالت قرنتمون بدواب سوء، أنه ذكر عندها ذلك فقالت لقد قرنتمون بقرناء سوء أو نحو هذا المعنى، ونحو هذا المعنى انتهى كلامه رحمه الله، ونحو هذا المعنى. أما أنها قالت يا رسول الله قرن بدواب سوء هذا ما ثبت، فراشد لم يسمع، وإنما الثابت عنها أنها قالت لأصحابها قرنتمونا لما رووا هذا الحديث قرنتمونا بدواب سوء أو بقرناء سوء، ثم قالت والله صليت عند رسول الله أو صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي وأنا معترضة، وأنا معترضة، هذا الثابت. أما أنتم ترون هذا الحديث فقد قرنتمونا بقرناء سوء حمار الكلب، هذا هو الثابت عن عائشة. أما الذي ذكر باللفظ السالف فإنه من طريق راشد بن سعد، وراشد لم يسمع من عائشة بغير شك. من قال هذا؟ عادل ابن رجب رحمه الله، انتهى كلام ابن رجب المتقدم. وعليه فلا يقطع الصلاة إلا الثلاثة المتقدمة والله أعلم، وعليه فلا يقطع الصلاة أي قطع بطلان إلا الثلاثة المتقدمة. انتهينا من هذه المسألة. مسألة أخرى، هل تقطع المرأة صلاة المرأة؟ هل تقطع المرأة صلاة المرأة؟ تقدم معنا أن الجارية لا تقطع صلاة الذي مرت أمامه سواء كان رجلا أو امرأة، الجارية الصغيرة. وهذه مسألة تتعلق بصلاة قطع المرأة أو بقطع المرأة صلاة المرأة. فهل تقطع المرأة صلاة المرأة؟ سئل العلامة العثيمين هل تقطع المرأة صلاة المرأة إذا مرت بين يديها؟ هل تقطع المرأة صلاة المرأة إذا مرت بين يديها؟ فأجاب فضيلته بقوله نعم تقطع، لأنه لا فرق في الأحكام بين الرجل والنساء إلا بدليل، لأنه لا فرق في الأحكام بين الرجل والنساء إلا بدليل. ولكن إذا مرت من وراء سترتها إن كان لها سترة، أو من وراء سجادتها إن كانت تصلي على السجادة، أو من وراء موضع سجودها إن لم يكن لها سترة ولا سجادة، فإن ذلك لا يضر ولا يؤثر. إذا صلت إلى السترة المرأة ومرت المرأة الأخرى دون السترة بين يديها ودون السترة، فهذه تقطع الصلاة عند الشيخ رحمه الله تعالى. وإن صلت المرأة على السجادة ومرت من وراء السجادة لا تقطع الصلاة، أو صلت لا لسترة ولا على السجادة، فإنها إن مرت من ورائها ما هو بقدر سجودها فلا تضر صلاتها، لا تضر صلاتها، صلاة صحيحة. هذا هو المعلوم أو هذا هو المقصود من قوله رحمه الله. نعيد العبارة، لكن إذا مرت من وراء سترتها، إذا مرت من وراء السترة قطعت، إذا مرت من وراء السترة لم تقطع، إذا مرت من وراء السترة لم تقطع، مرت من هنا هذه السترة ومرت من هذا الجانب هذه ما تقطع، مرت دون الوراء من أمام المصلي وليس من وراء سترته فهذه تقطع الصلاة. هذه الحالة الأولى، إذا مرت من وراء ما تقطع، لكن إذا مرت من وراء سترتها إن كانت لها سترة، أو من وراء سجادتها أيضا لها سجادة وما لها سترة، ومرت من وراء السجادة ولم تمر على السجادة وإنما من وراء السجادة، فهذا أيضا لا تضرها. أو من وراء سجادتها إن كانت تصلي على السجادة، أو من وراء موضع سجودها، مرت من وراء موضع سجودها على الحد هذا المعلوم ثلاثة أذرع، على الحد المعلوم ثلاثة أذرع كما تقدم معكم، مرت من وراء هذا موضع السجود مرت من هنا فما تضر. أو من وراء موضع سجودها إن لم يكن لها سترة ولا سجادة فإن ذلك لا يضر ولا يؤثر. انتهى كلامه رحمه الله من فتاوى ورسائل العثيمين 13 18 و300 و29 و300 29 و200 29 و200 18 و300 و29 و200 13. ويؤيد هذا القول قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة لا يقطع الصلاة، قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل. الشاهد الحديث عام، يقطع الصلاة المرأة، يقطع الصلاة المرأة سواء مرت أمام المرأة أو مرت أمام الرجل، سواء مرت أمام المرأة أو مرت أمام الرجل يقطع الصلاة المرأة. فهذا اللفظ عام بخلاف ما تقدم معكم يقطع صلاة الرجل. وإلى هذا ذهب أيضا ابن باز كما في شرحه للمنتقى، كما في شرحه للمنتقى كما أفاد بعض الباحثين. وإلى هذا ذهب ابن باز كما في شرح المنتقى، وهكذا اللجنة الدائمة. في ظاهر عموم كلامهم، في ظاهر عموم كلامهم في الفتوى برقم 11580 جلد السابع، في ظاهر عموم كلامهم في الفتوى برقم، في فتواهم برقم 11580. وذهب ابن حزم إلى أن النساء لا يقطعن، وذهب ابن حزم إلى أن النساء لا يقطع بعضهن صلاة بعض، وذهب ابن حزم إلى أن النساء لا يقطع، إلى أن النساء لا يقطع بعضهن صلاة بعض. وهذا قول قتادة، أخرج عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال لا تقطع المرأة صلاة المرأة، وقد تقدم الأثر، قال لا تقطع المرأة صلاة المرأة. وهذا القول اختاره البسام رحمه الله، واستدل له بحديث أبي ذر يقطع صلاة الرجل المرأة، فجعله مخصصا للحديث العام، فجعله مخصصا للحديث العام يقطع الصلاة المرأة والحمار إلى آخره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقطع صلاة الرجل المرأة الحديث، فجعل هذا الحديث مخصصا. والقول الأول هو الراجح أن المرأة تقطع صلاة المرأة، وهكذا أيضا الكلب إذا مر بين يدي المرأة والحمار إذا مر بين يدي المرأة يقطع صلاتها. فما كان من قواطع يقطع صلاة الرجل تقطعنا صلاة الرجل، كذلك يقطعنا صلاة المرأة. فالمرأة إذا مرت بين يدي المرأة قطعت صلاتها، المرأة البالغة والحمار كذلك والكلب، الثلاث القواطع هذه. وابن حزم وقتادة يريان أن المرأة لا تقطع صلاة المرأة لهذه الأدلة، الدليل الذي سمعته، وأيضا كذلك قياسا على الرجل، فإن الرجل لا يقطع صلاة الرجل، وكذلك قال المرأة لا تقطع صلاة المرأة، وإنما قطع نقصان. والقول الأول هو الراجح لعموم الدليل، يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب إلى آخره. والقول الأول هو الراجح لعموم الدليل، وأما ما ذكروه من التخصيص فلا يفيد تخصيصا، وأما ما ذكروه من المخصص فلا يفيد تخصيصا، وإنما هو من باب إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة. ومن باب أيضا إن الرجل إذا دخل في صلاته أقبل الله عليه بوجهه الحديث، وهكذا إن الرجل يتكلم بالكلمة، كل هذا تفيد هذا، فيشمل الرجل والمرأة. فيكون هذا الحديث إنما هو من هذا الباب، يقطع صلاة الرجل أي المرأة، وإنما باعتبار ما يأتي في الشريعة من الغالب أنه يذكر المذكر ويراد به المذكر والمؤنث، فيشمل المذكر والمؤنث، ولم يقصد هنا أنه يقطع صلاة الرجل أي المرأة ما تقطع صلاة المرأة، لا، بل الرجل والمرأة سواء في القواطع المذكورة التي تقطع قطع بطلان سواء. وأما التعبير يقطع صلاة الرجل المرأة إلى آخره، هذا لا يفيد تخصيصا، وإنما من هذا الباب الذي سمعته، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة، إن الرجل ليعمل إلى آخر ذلك. إن الرجل إذا دخل في صلاته حتى المرأة، إن الرجل إذا دخل في صلاته أقبل الله عليه بوجهه، وأيضا المرأة إذا دخلت في صلاته أقبل، فلا يقال هذا خاص بالرجل، وكذلك يقطع صلاة الرجل من هذا الباب، فإنه يشمل الذكر والأنثى تقطع صلاته بما ذكره. وهذا كثيرا ما تجده في الشريعة، تعبر بالمذكر بالمذكر، تعبر بالمذكر وتريد الاثنين المذكر والمؤنث. وأما ما ذكره البسام ففيه نظر أن هذا يخصص هذا، هذا يخصص هذا، تقطع يقطع صلاة الرجل يخصص الحديث العام، تقطع الصلاة ويقطع الصلاة المرأة والحمار إلى آخره، فهذا ليس من المخصصات في شيء، بخلاف الكلب الأسود فإن هذا مخصص، الحديث حديث أبي ذر مخصص لحديث أبي هريرة الذي فيه إطلاق الكلب، لأن أبا ذر قد سأل النبي عليه الصلاة والسلام ما بال الأسود من إيش، من الأحمر أو من الأبيض، فقال ذاك إيش شيطان، هذا تخصيص ولا ما هو تخصيص؟ تخصيص واضح، لا إشكال فيه، تخصيص واضح. وأما حديث أبي ذر يقطع صلاة الرجل هذا ليس فيه تخصيص لحديث أبي هريرة يقطع الصلاة المرأة إلى آخره، وإنما هو من باب التعبير المذكر، والمقصود شمول المذكر والمؤنث، وهذا كثير في الشريعة وليس من الباب الذي ذكره، والله أعلم. هاتان مسألتان نكتفي بهما، المسألة الأولى بقطع الخنزير والكافر بالصلاة، والصحيح أن ذكر الخنزير واليهودي والمجوسي وكذلك ذكر الكافر في حديث عائشة لم يثبت. والمسألة الثانية تتعلق بقطع صلاة المرأة، يعني قطع المرأة صلاة المرأة، فهل تقطع المرأة صلاة المرأة؟ الصحيح من أقوالهم إن شاء الله أن المرأة تقطع صلاة المرأة، كما أنها تقطع صلاة الرجل أيضا تقطع صلاة المرأة، وهكذا أيضا تقطع صلاتها بمرور الحمار والكلب الأسود. كان اليوم مراجعني أحاديث ولم نسمع، صدقته هم نشغل أحيانا. قال هل تجعل صلاة الجنازة سترة؟ نعم سترة، ويجعلها أمامه يصلي ويختفي بها ولا يحتاج إلى شيء آخر، لا يحتاج إلى شيء آخر، هكذا كان يصنع النبي عليه الصلاة والسلام، يصلي على الرجل عند رأسه يقوم وعلى المرأة في وسطها، وهي تكفي تغني، فجعل سترة مع هذه السترة تنطع. قال هل يقطع الصلاة الأسد والإبل وغير ذلك؟ لا، نبقى مع النص، ولو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، ولو كان الدين بالرأي لكان الخنزير أولى بالقطع من الكلب، ولكن الدين ما هو بالرأي وإنما بالدليل، فإن الخنزير أعظم قبحا من الكلب، لكن ما جاء دليل فيه لم يصح ولم يثبت. إلى هنا سبحانه.